الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: عادة المطلوبات وأمثلتها. لما فرغ المصنف من الكلام عن الأسماء المرفوعة انتقل للكلام على الأسماء المنصوبة وهي 15، وبعد ذلك إذا فرغ من الأسماء المنصوبة سينتقل إلى الأسماء المجرورة، وبذلك سيختم الكتاب. قال رحمه الله: منصوبات الأسماء، المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وأقول: ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا، وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. إذن محي الدين الآن سيقوم بسرد الأسماء 15، سيسردها سردا من دون شرح ومن دون تعريف لها ومن دون تفصيل، وإنما فقط سيذكر لك الاسم المنصوب ومثاله، حتى تكون عندك الخارطة الذهنية العامة لكل ما سندرسه في الدروس القادمة إن شاء الله. أما التفاصيل فكل واحد من هذه 15 له باب إيش؟ له باب يخصه. أول باب سندرسه هو باب مفعول به، لذلك قال الأول: أن يقع مفعولا به، أن يقع مفعولا به. إذن كل مفعول به، كل مفعول به فهو ماذا؟ فهو منصوب. نحو نوحا من قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا. أرسلنا فعل وفاعل، نوحا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. الباب الثاني: أن يقع مصدرا، نحو جذلا، جذلا معناها فرحا، من قولك: جذل محمد جذلا، يعني فرح محمد فرحا. جذلا نقول جذل فعل ماضي، محمد فاعل، جذلا يسمى بمصدر، والأدق أن نقول مفعول مطلق، مفعول مطلق كما سنعرف إن شاء الله في باب المصدر. هذا هو الباب الثاني. إذا لما تعرف جذلا تقول مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة. ما هو المفعول المطلق؟ ما هو المصدر؟ نقول سيأتي في باب يخصه. الثالث: أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان. في الأول نحو قولي: نحو أمام الأستاذ، من قولك: جلست أمام الأستاذ. والثاني نحو يوم الخميس، من قولك: حضر أبي يوم الخميس. طيب، جلست أمام الأستاذ، جلست فعل وفاعل، أمام ظرف ماذا؟ ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والأستاذ مضاف إليه. حضر أبي يوم الخميس، حضر فعل ماضي، أبي فاعل، يوم ظرف زمان منصوب وعلى نصب الفتحة وهو مضاف، والخميس مضاف إليه. إذا القاعدة ماذا تقول؟ كل ظرف زمان فهو منصوب، وكل ظرف مكان فهو منصوب، وسيأتيان في باب يخصهما. الباب الرابع: أن يقع حالا، نحو ضاحكا، من قوله تعالى: فتبسم ضاحكا. تبسم فعل ماضي، تبسم فعل ماضي، والفاعل ضمير ستقديره، تقديره تبسم، تقديره هو. طيب، ويعود على من؟ من الذي تبسم؟ نعم، من هو؟ سليمان عليه السلام. طيب، ضاحكا هذا نقول حال منصوب وعلى نصب الفتحة. إذن قاعدة: كل حال فهو منصوب. طيب، فقط تنبيهات سريعة: ظرف الزمان يقع جوابا لأي سؤال؟ متى، صح؟ انظر مثال مصنف: حضر أبي متى؟ يوم الخميس. إذا ظرف الزمان يقع جوابا لماذا؟ لمتى. طيب، جلست أمام الأستاذ، ظرف المكان يقع جوابا لماذا؟ أين. أحسنت. الحال، الحال لا نكتب عنده يقع جوابا لكيف. كيف تبسم؟ كيف تبسم سليمان؟ ضاحكا. تبسم ضاحكا. جاء زيد راكبا. كيف جاء زيد راكب؟ إذن الحال جواب لكلمة كيف. وظرف الزمان متى، وظرف المكان أين. طيب، أن يقع تمييزا نكتب عنده يقع لسؤال ماذا. ماذا نحو عرق من قولك تصبب زيد ماذا عرقا. إذن التمييز يقع جوابا لإيش؟ لماذا، لكلمة ماذا. واضح؟ نكتب الآية واشتعل الرأس ماذا شيبا. شيبا تمييز على نصب الفتحة. تصبب زيد عرقا تمييز على نصب الفتحة. إذن ما القاعدة؟ كل تمييز فهو منصوب. السادس، أن يقع مستثنى نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمدا. حضر القوم فعل وفاعل، إلا حرف استثناء. محمدا مستثنى منصوب على نصب الفتحة. إذا القاعدة كل مستثنى منصوب. هذا السادس. السابع، أن يقع اسما للا النافية للجنس نحو طالب علم من قولك لا طالب علم مذموم. هذا يسمى لا النافية للجنس، يعني تنفي جنس الشيء، فنفى وجود مذموم من جنس طلاب العلم. طيب، وسنعرف إن شاء الله في باب لا النافية للجنس أنها تعمل عمل إن، وسنعرف كيف تعرب أنها تعمل عمل إن. وما هو عمل إن؟ تنصب المبتدا وترفع الخبر. إذا نقول لا نافية الجنس طالبة اسم لا منصوب على نصب الفتحة ومضاف وعلم مضاف إليه، مذموم خبر لا مرفوع على رفعه الضمة. الباب الثامن، أن يقع منادى نحو رسول الله من قولك يا رسول الله. يا حرف نداء، رسول منادى منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف والله مضاف إليه. إذا قاعدة كل منادى منصوب. التاسع، أن يقع مفعولا لأجله نكتب عنده يقع جوابا لماذا. لماذا ليس ماذا، لماذا. نحو تأديبا من قولك عنف الأستاذ التلميذ تأديبا. عنف الأستاذ التلميذ، ضع السؤال لماذا. لماذا عنف الأستاذ التلميذ تأديبا؟ الجواب تأديبا. إذا لما نعرف تأديبا ماذا نقول؟ مفعول لأجله منصوب وعلى نصب الفتحة. إذا قاعدة كل مفعول لأجله منصوب. العاشر، أن يقع مفعولا معه نحو المصباح من قولك ذاكرت والمصباح. هذا يسمى مفعول معه، يعني من الذي فعلت معه الفعل؟ أنت فعلت المذاكرة مع من؟ مع المصباح، يعني أنه كان معك، ليس أنه هو يذاكر، المصباح لا يذاكر، ولكن أنه كان معك وقت المذاكرة. ذكرت فعل وفاعل، والواو هذه تسمى بواو المعية، سنعرف إن شاء الله لاحقا. والمصباح مفعول معه منصوب على نصبه الفتحة. إذا قاعدة كل مفعول معه فهو منصوب. نعم، فائدته، فائدته يبين من كان، ماذا كان معك أو من كان معك أثناء فعلك للفعل. هذا فائدته. نعم، الباب الحادي عشر، أن يقع خبرا لكانا وإحدى أخواتها واسما لإنا وإحدى أخواتها. هذا درسناه ولا لا؟ باب كانا وأخواتها درسناه ولا؟ طيب، إنا وأخواتها، إذن هذا سنمر عليه مرورا لأنه لن يعيده المصنف، قد درس. واضح؟ فالأول نحو صديقا من قولك كان إبراهيم صديقا لعلي، والثاني نحو محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا، وهذا تقدم معنا وعرفنا كيف نعربه. الثاني عشر، أن يقع نعتا. النعت درسناه ولا لا؟ والعطف والتوكيد والبدل. إذا التوابع الأربع درسناها. طيب إذا عطفت على منصوب فهو منصوب، إذا نعت المنصوب فهو منصوب، إذا أكدت المنصوب فهو منصوب، إذا إيش بقي؟ البدل. إذا أبدلت من المنصوب فهو منصوب. إذن التابع للمنصوب منصوب، والتابع للمرفوع مرفوع، والتابع للمجرور مجرور، بغض النظر هل هذا التابع نعت أم عطف أم توكيد أم بدل. واضح شباب؟ طيب وكله زيادة إن شاء الله. أن يقع نعت لمنصوب نحو الفاضل من قبلك صاحبت محمد الفاضلة، صاحبت فعل وفاعل، محمدا مفعول به، الفاضلة نعت، ونعت المنصوب منصوب. أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا، ضرب فعل ماضي، خالد فاعل، عمرا مفعول، والواو حفاظ بكرا معطوف على عمرو معطوف على المنصوب منصوب، هذه قاعدة. الرابع عشر أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله من قولك حفظت القرآن كله، حفظت فعل فاعل، القرآن مفعول، كله توكيد للقرآن وتوكيد المنصوب منصوب وهو مضاف لها مضاف إليه. إذا قاعدة كل توكيد لمنصوب فهو منصوب، كل نعت لمنصوب فهو منصوب، كل عطف لمنصوب فهو منصوب. الآن بدل أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، نصفه نصفه بدل من الليل، نعم لأنه كأنه قال قم نصف الليل. طيب وبدل منصوب منصوب نصف الفتحة. إذا قاعدة كل كل بدل من منصوب هو منصوب. قم فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، والليل مفعول، وإلا حرف استثناء، وقليلا مستثنى، نصفه بدل من الليل، بدل من الليل، وبدل منصوب منصوب وعلى رأس الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه، أو حرف عطف انقص فعل أمر والفاعل أنت، منه جاء مجرور قليلا مفعول. ثم رحمه قال رحمه الله المفعول به، المفعول به هو الباب الأول من الأسماء الخمسة عشر المنصوبة. قال باب المفعول به. الآن سنبدأ بالتفصيل، نأخذ هذه الخمسة عشر ونفصلها تفصيلا بإذن الله. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، ضربت فعل فاعل، زيدا مفعول به، ركبت فعل فاعل، الفرس مفعول به. لماذا مثل بمثالين؟ ما الفرق بين زيد وبين الفرس من حيث الواقع؟ أن زيد عاقل، عبارة عن عاقل، حسنت، والفرس غير عاقل. إذا يريد أن يبين لك المصنف أن المفعول به قد يقع على العاقل وقد يقع على غير العاقل. طيب ما تعريف المفعول به؟ قال الاسم، زيدا اسم ولا لا؟ طيب إذا المفعول به لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا. طيب المنصوب، انظر زيدا منصوب، إذا لا يمكن أن يكون مرفوعا ولا مجرورا، فضلا عن أن يكون مجزوما لأن الجزم خاص بالأفعال ونحن ندرس الأسماء. الذي يقع عليه الفعل، ما الذي وقع على زيد في المثال الأول؟ الضرب. ما الذي وقع على الفرس في المثال الثاني؟ الركوب. واضح؟ طيب وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا، الثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا، والثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، يعني أن يتعلق الفعل بالمفعول، سواء أكان ذلك من جهة الثبوت أم كان على جهة النفي. يعني الآن سؤال، لو قلت لك كيف تعرب لن أضرب زيدا، ما إعراب زيدا؟ مفعول به. طيب من حيث العقل والواقع هل الضرب حصل عليه أم لم يحصل؟ لم يضرب، صح؟ إذن هل وقع عليه فعل الفاعل؟ لم يقع عليه، كيف تقول عنه مفعول به؟ واضح الإشكال؟ ولا عيد الإشكال واضح؟ يعني لما أقول لم أضرب زيدا، ما يعرف زيدا مفعول به بالإجماع، إعرابه مفعول به. لكن سؤال، هل أنا ضربته ولا لا؟ والله ممكن يقال هكذا. أوكي، لكن هم كيف بحثوا عن مخرج؟ قالوا المقصود هو أنه مفعول به اصطلاحا، هو مفعول به في اصطلاح النحويين، يعني هو الأمر اصطلاحي لا يلزم أن يكون من حيث الواقع كذلك. وأجاب المصنف قال أنه تعلق به، أنه تعلق بزيد نفي الضرب، بينهم ارتباط كما قال هنا، والمراد بوقوعه عليه تعلقه به. هذا مثل ماذا؟ الآن لما أقول لك مات زيد، مات زيد، ما يعرف زيد فاعل صح؟ مات زيد، زيد فاعل. طيب هل هو فعل الموت ولا الموت وقع عليه؟ طيب كيف تقول فاعل؟ واضح الإشكال؟ نقول هو فاعل من حيث الاصطلاح، يعني هو فاعل اصطلاحي، هو فاعل من حيث النحو، لأنه وقع بعد فعل، وكل اسم وقع بعد فعل وكان مرتبطا به تمام فهو فاعل. وتعلق به أيضا. طيب الثالث، أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه والمراد بوقوع عليه تعلقه به، سواء كان ذلك من جهة الثبوت نحو فهمت الدرس. هل هذا في إشكال؟ هذا ليس في إشكال، فهمت فعل وفاعل والدرس مفعول. لكن أين الإشكال؟ أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس، ما يرى بالدرس، ما يرى بالدرس مفعول به، الفهم وقع عليه أم لم يقع؟ لم يقع عليه، ومع ذلك نعربه مفعولا به. نقول هذا من حيث الاصطلاح، هو اصطلاحا مفعول به، هذا في نظري أنه أوضح. المصنف يقول هو مفعول به على جهة أنه تعلق بالفعل، بالفعل الذي هو أفهم. طيب أنواع المفعول به، وهو قسمان ظاهر ومضمر، هذا مثل ما قلنا في الفاعل وناب الفاعل. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. طيب وأقول ينقسم المفعول به إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، هذا هو الاسم الظاهر، مثل زيد، زيد معناه واضح مما لا يحتاج إلى قرينة خطاب أو تكلم أو غيبة. وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا، بكرا هذا مفعول به صح؟ هل هو ظاهر أم مضمر؟ كيف عرفتم أنه ظاهر؟ لأنه يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة من القرائن الثلاث. وما هي القرائن الثلاث؟ تكلم خطاب غيبة، نعم تكلم وخطاب وغيبة، غيبة يعني غائب. ويضرب خالد عمرا نفس الشيء، وقطف إسماعيل زهرة نفس الشيء، ويقطف إسماعيل زهرة نفس الكلام. وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين، الأول متصل والثاني منفصل. وأما المتصل، أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام، هذا تقدم معنا في باب المرفوعات. الآن انظر مثلا المثال الذي ذكره المصنف المربع عندكم في الصفحة السابقة، ضربني، انظروا إلى ضربني، أين الضمير؟ النون ولا الياء؟ الياء، الياء هذه ضمير متصل أم منفصل؟ كيف عرفتم أنه متصل؟ قال المصنف لا يصح الابتداء به، حاول أن تبتدأ بالياء وتبعها قبل ضربة، هل يجوز؟ إذن ما ضابط الضمير المتصل؟ له ضابطان. الأول قال ما لا يبتدأ به الكلام، هذا واحد، معي شباب؟ ما لا يبتدأ به الكلام. هل تستطيع أن تبتدأ بالياء في ضربني؟ هل تستطيع أن تقول يا ثم تقول ضربة؟ لا يمكن. إذن ضمير المنفصل المتصل علامته أنه لا يصح أن تجعله في ابتداء الكلام، دائما يكون ملتصقا بماذا؟ بالفعل. أحسن. طبعا النون هل تسمى بنون الوقاية؟ لا محل ما يرى. طيب، أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. العلامة الثانية من علامات الضمير المتصل أنه لا يصح أن تجعله بعد إلا. هل يصح أن تقول ضرب إلا يا؟ إذن لا يقع في أول الكلام ولا يقع بعد إيش؟ إلا الاستثنائية. واضح؟ قوله في الاختيار أي في حالة السعة. في حالة ما معنى في حالة الاختيار؟ يعني في النثر. مفهوم هذا الكلام أن الشاعر أحيانا قد يضطر إلى أن يجعل الضمير بعد إلا، لكن هذا يعد من باب الضرورة الشعرية، ويجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. هذا نحن نتكلم عنه، لكن نحن نتكلم في حالة الاختيار. الاختيار هي إذا كان عند المتكلم سعة في الكلام، وهذا متى يكون؟ متى تكون السعة؟ في الشعر أم في النثر؟ السعة تكون في النثر، والضيق يكون في الشعر. إذا هذه القاعدة متى تطبق؟ لا، متى لا يقع الضمير بعد إلا؟ في النثر. أما في الشعر فقد يضطر الشاعر إلى إيقاعه بعد إلا. واضح؟ وهذا لا يخرم القاعدة، لا يؤثر. نحن نقول لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، إذا كان الإنسان مختارا يستطيع عنده فسحة. نعم، كيف؟ نون الوقاية ما بها؟ ليست؟ نعم، هذا شرحناه سابقا. قلنا سميت بنون الوقاية لأنها تقي وتحمي الفعل من أن يكسر. نعم، وهي لا محل من الإعراب دائما. طيب، هذا تعريف الضمير الإيش؟ المتصل. إذا فهمت الضمير المتصل فستفهم الضمير المنفصل لأنه عكسه. وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. مثل ماذا؟ مثل إياك. ألا يصح أن نجعل إياك في أول الكلام؟ القرآن ماذا قال؟ سورة الفاتحة، إياك نعبد. إذن جعل وقعت إياك في بداية الكلام، ويجوز أن توقعها بعد إلا، فتقول لا نعبد إلا إياك. واضح؟ حمك الله. وأيضا تقول ما نعبد إلا إياه، هذا أيضا ضمير منفصل. ما الدليل؟ أنه وقع بعد إلا. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، ما الدليل أن إياك ضمير منفصل؟ نقول أنه وقع في بداية الكلام. طيب، وللمتصل 12 لفظا. الأول الياء وهي المتكلم الواحد، تفيد التكلم لشخص واحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، نحو أعطاني محمد. أعطاني محمد لا يلتبس عليك تقدم المفعول على الفاعل، لأن أنت انظر إلى المعنى، من الذي أعطاك؟ محمد. إذا محمد سيكون فاعل. طيب، كونه متأخر هذا لا يضرك، لا يضرك ولا يلتبس عليك، سيبقى فاعلا حتى لو تأخر. إذا نقول أعطاني محمد. من الذي أطاعك؟ محمد. إذا هو الفاعل. طيب، أطاع فعل ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقاية محل من الإعراب، والياء باختصار مفعول به، محمد فاعل مرفوع عند رفع الضمة. نريد إذا أردنا نفصل نقول الياء ضمير إيش متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب نكتب هذا الإعراب لأنه هذا الإعراب الذي سنكتبه الآن ينطبق على كل الضمائر المتصلة. تكتب كل الضمائر المتصلة كل الضمائر المتصلة تعرب هكذا كل الضمائر المتصلة تعرب كالتالي ضمير متصل مبني على ثم تضع ايش ايش نضع فراغ نضع فراغ لماذا؟ لأنه قد يكون مبنيا على السكون قد يكون مبنيا على الكسر قد يكون مبنيا على الفتح الله أعلم قد يكون مبنيا على الضم. أن تنظر بعينك ماذا يوجد فتقول مبني على كذا. إذن هذا يتغير أم ثابت؟ يتغير. طيب مرة ثانية نقول ضمير متصل مبني على ثم تضع فراغ في محل نصب مفعول به. إذا الإعراب كامل لا يتغير فقط تتغير كلمة واحدة مبني على هذا يتغير. طيب فقولك ضربني الياء مبني على ماذا؟ السكون. طيب ضربنا الألف مبني على ماذا؟ السكون. طيب ضربك أحسنت مبني على الفتح. ضربك مبني على كسر مبني على الكسر وباقي الإعراب نسمه ما يتغير ما تغير بشيء. طيب انظر ثم ضربه أحسنت. إذن قد يكون مبني على الفتح قد يكون مبني على الكسر قد يكون مبني على الضم قد يكون مبني على السكون وأنت تنظر بعينك ماذا يوجد ثم تقول. باقي الإعراب يتغير لا يتغير. ضمير متصل مبني على كذا في محل نصب مفعول به. طيب ثم قال ويطيعني بكر واطعني يا بكر. يطيعني يطيع فعل مضارع والنون وقاية والياء مفعول. خلاص ما يحتاج نعيد نفس الإعراب الطويل كتبتموها عندكم. بكر فاعل أطع فعل أمر نون وقاية الياء مفعول والفاعل مستقدره أنت ويا حرف نداء وبكر منادى. والثاني نا ماذا تفيدنا؟ وهو المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. نحو أطاعنا أبناؤنا أطاع فعل الماضي ونا باختصار لا من الذي أطاع من الذي أطاع أيوة إذن باختصار نا ماذا نعربها؟ باختصار شديد مفعول به. إذا أردت تفصل مكتوب عندك كتبته أنت قبل قليل تقول ضمير متصل مبني على ثم تنظر إلى الألف ماذا عليها؟ سكون. إذا تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تمام. أبناء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ومضاف ونا مضاف إليه. والثالث الكاف المفتوحة وهي المخاطب المفرد المذكر نحو أطاعك ابنك أطاع فعل ماضي والكاف باختصار مفعول به بالتفصيل مكتوب عندك. طيب ابن فاعل مرفوع عند رفع الضمة ومضاف والكاف مضاف إليه. الرابع الكاف المكسورة وهي المخاطبة المفردة المؤنثة نحو أطاعك ابنك أطاعك ابنك نفس الإعراب اللهم الكاف مبني على الكسر. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف وهي المثنى المخاطب مطلقا نحو أطاعكما نعم أطاع فعل ماضي والكاف باختصار مفعول بالتفصيل ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم حرف عماد نعم والميم حرف العماد، واللام محل الإعراب، والألف حرف التثنية. أو أن نقول يعني أنه أن الفاء والنون ستغيرهما الله أعلم. نعم نعم، هي الميم ميم حرف عماد، والألف قد يقال أنها ضمير متصل ومنع السكون في محل رفع فاعل. على كل حال، أو أن نقدر الفاعل ضمير مستدرا. طيب، والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور المخاطبين، نحو أطاعكم أطاعكم. أين المفعول؟ ها؟ نعم، الكاف، الكاف هذه هي المفعول، والميم حرف الجمع لا محل من الإعراب. طيب، أول إعراب التفصيلي كما كتبنا. السابع الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث المخاطبات، نحو أطاعكن. أين المفعول؟ الكاف فقط، وأما النون هذه نون إناث لا محل من الإعراب. طيب، والثامن الهاء المضمومة، وهي الغائب المفرد المذكر، نحو أطاعه. أين المفعول؟ الهاء، الهاء فقط هي المفعول. لو أردت تفصل تقول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، نفس ما كتبناه. التاسع الهاء المتصل بها الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة، نحو أطاعها أطاعها. نعم، فالهاء هنا مع الألف هي الضمير، هي الضمير، وهي في محل نصب مفعول به. العاشر الهاء المتصل بها الميم والألف، وهي المثنى الغائب مطلقا، نحو أطاعهما أطاعهما. المفعول هنا الهاء والميم للعماد والألف للتثنية. والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها، وهي لجماعة الذكور الغائبين، نحو أطاعهم. المفعول هنا هو الهاء والميم للجمع لا محل لها من إعراب. الثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث الغائبات، نحو أطاعهن. المفعول به هنا هو الهاء والنون للإناث لا محل إعراب. هذا هو إعراب الضمير المتصل الذي يقع مفعولا به. واضح؟ الآن ننتقل إلى الضمير المنفصل. كيف يعرب الضمير المنفصل؟ والمنفصل 12 لفظا نكتب عنده، وكلها تعرب كالتالي، وكلها تعرب كالتالي. مثلا نأخذ إياك، كيف تعرب إياك؟ نقول ضمير منفصل مبني على، هل نضع فراغ أم يعني بمعنى أنه قد يكون وقد يكون وقد يكون، أم أنه ثابت؟ فيه خلاف على عدة أقوال. سنمشي على قول واحد وهو الذي يقوله المؤلف. محي الدين رحمه الله يرجح أن الضمير هو عبارة عن إيا فقط، فقط إيا هو الضمير، وما بعد إيا ليس هو ليس من الضمير، إذن هو لا محل له من الإعراب. هو حرف، حرف خطاب، حرف مخاطبة، حرف متكلم، على حسب، لكنه المهم أنها حروف لا محل لها من الإعراب. إذن عند محي الدين، وهو مذهب من مذاهب النحويين القديمة، هو يرجح أن الضمير هو فقط إيا. طيب، إذا قلنا إن الضمير هو فقط إيا، فماذا سنقول؟ سنقول ضمير منفصل مبني على، ما سنقول؟ أحسنت، سنقول سكون، لأن الألف عليها سكون ساكنة ليس عليها شيء. إذن في الضمير المفصل على رأي المؤلف دائما الضمير المفصل مبني على السكون. هذا أسهل ولا لا؟ أيوة. رأي المصنف كأنه أسهل يعني، لأنه دائما إذا جاءك ضمير منفصل تقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ما يحتاج تنظر هل هو ضمة فتحة كسرة سكون، دائما هو مبني على السكون. ودائما الأشياء التي بعده مثل الكاف إياك أو الهاء إياه أو الياء مثل إيايا، كلها هذه عند المصنف لا محل لها من الإعراب. واضح؟ لذلك قال والمنفصل 12 لفظا أيضا، وهي إيا مرادفة مردفة بالياء للمتكلم وحده إيايا، أو نا للمعظم نفسه إيانا، أو مع غيره، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد مذكر. يعني يشتغل كاف مفتوحة يشتغل إياك، طيب، أو بالكاف المكسورة مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة إياك، طيب، ولا يخفى عليك معرفة الباقي، الباقي واضح موجود في المتن. والصحيح أن الضمير هو إيا فقط، وأن ما بعده لواحق أشياء ملحقة تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. تمام؟ طيب إيايا إيش يدل؟ الياء، الياء إيش تدل عليه؟ متكلم. تمام. إياك مخاطب، أحسنت. إياه غائب، إذن قد يكون غائب، قد يكون متكلم، وقد يكون قد يكون غائب، قد يكون متكلم، قد يكون خطاب. نعم، ما يكون لنا هذه الثلاثة. نعم. تمام. ثم قد يكون ياء، وقد يكون كافا، وقد يكون هاء، على حسب أنت من تكها، من على حسب السياق يعني. إياي أطاع التلاميذ، إياي أطاع التلاميذ، كيف نعرب؟ على مذهب محي الدين، على اختيار محي الدين، إيش نقول في إياي؟ نعرب إيا فقط، نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والياء لا محل من الإعراب. أطاع فعل ماضي، التلاميذ فاعل مرفوع برفع الضمة. نعم، هو أحسنت، هو في محل نصب مفعول به مقدم. نعم، يجوز أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل. تمام. طيب لو أردنا أن نعرب على المذهب الثاني، كيف نعرب إيايا؟ المذهب الثاني يقولون إيايا كلها ضمير، كلها المجموع كامل ضمير، إذن نقول إيايا ضمير منفصل مبني على إيايا، على على الفتح في محل نصب مفعول به، هذا القول الثاني. لكن الآن نحن نسير على مذهب واحد حتى لا نشتت أنفسنا. وما أطاع التلاميذ إلا إياي، ما نافية أطاع في الماضي، التلاميذ وفاعل، إيا حرف استثناء، إياي هنا ليست مستثناء وإنما ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والياء عند محي الدين لا محل من إعراب. أحسنت. ومنه قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، إيش؟ مقدم. والكاف، أحسنت، نعبد فعل مضارع مرفوع عند رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، أحسنت. والواو حرف حرف عطف، وإياك نستعين نفس الإعراب، نفس الإعراب. طيب، وقوله سبحانه أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، نقول أمر فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ألا أن، هذه أن لا أصلها، ثم أضغمت النون في اللام فصارت ألا. أن مصدرية ناصبة، لا نافية، تعبدوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، وإلا حرف استثناء. إياه نعربها على اختيار المحي الدين، نفككها، نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهاء لا محل من إعراب عند محي الدين. المذهب الثاني يقولون إياه كلها ضمير، فهي ضمير مفصل مبني على إياه، مبني على الضم في محل نصف ربي. نعم نعم، الأمر في هذا واسع يعني. الأمر في هذا واسع. لاحظت أنه إيه يشتت. أي نعم أي نعم، كثيرة صحيح معك حق. نعم، باب مستقل حسب علمي لا، حسب علمي لا. طيب نأخذ أمثلة قرآنية سريعة. طيب نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.